إذن بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. قلنا هذا الحديث هو من جوامع حديث لا ضرر ولا ضرار. هو من الأحاديث الجوامع، هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا جوامع الكلم هي أحاديث يعني يسيرة لكن معانيها كثيرة، لكن معانيها كثيرة. منه قوله صلى الله عليه وسلم قلنا لا تغضب، قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث هو كذلك في حد ذاته قاعدة من قواعد الشرع، قاعدة من قواعد الشرع. يعني الضرر يزال، هذه قاعدة وأصلها هذا الحديث. منها قولهم المشقة تجلب التيسير، هذه من ورائها حديث. الأمور بمقاصدها دليلها إنما الأعمال بالنيات. اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. إذا كان إنسان شك مثلا هل انتقض الوضوء أم لم ينتقض وهو في الصلاة، ما يخرجش من الصلاة لأجل الشك، لأنه اليقين أنه على وضوء. بعد ذلك طرح الشك، طرح الشك على وضوء، إن انتقض لم ينتقض. إنسان ما يطرحش، يخلي اليقين اللي راه متيقن باللي توضى من أجل الشك. لا، اليقين لا يزول بالشك. الشك ربما توضيت، ربما انقضى، ربما ما انقضش، لكن الأصل واليقين أنك أنت متوضئ 100%. إنسان ذوك ما يخليش حاجة تاع 50%، ما يخليش حاجة تاع 100% لأجل حاجة تاع 50%. لذلك اليقين لا يزول بالشك. كذلك هذا الحديث، هذا الحديث الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرر. هذا الحديث يذكر ابن رجب رحمه الله خلاف العلماء فيما معنى لا ضرر ومعنى لا ضرر، لا ضرر ولا ضرر. من الناس ولا من أهل العلم من قال لا ضرر معناه عدم إلحاق الضرر بالغير على وجه الافتداء، ولا ضرر عدم إلحاق الضرر بالغير على وجه المقابلة، ولا شك أنه على وجه المقابلة تكون أكثر. إذن هذا التعريف الأول لقوله لا ضرر ولا ضرر. وش معنى هذا الكلام؟ قال لك كلمة لا ضرر، وش معناتها الضرر وش معناتها الضرار؟ قال لك كلمة الضرر، كلمة لا ضرر معناه ما تضرش واحد ابتداء، ابتداء تروح تضره تلحق له المضرة. ولا ضرر إذا ضرك واحد ما تضلوش المضرة بأكثر مما ضرك به. قالك إذن النبي يقول ما تبدأ بالمضرة، ما تضلو المضرة تاعه أكثر من اللي أعطاها لك، لا ضرر ولا ضرر. هذا قول من أقواله. كي لبسوا الحديث وشرحوا الحديث طريقة تانية، قال لك لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر بغير قصد، ولا ضرر بالقصد والنية. معناه ما تضر غيرك وانت قاصد الضر، وانت ما راكش قاصد الضر، ما تضر غيرك وانت راك قاصد الضر، سواء ان قصدت ولا ما قصدتش، ما تضرش، لا ضرر ولا ضرر. هنا على التعريف الثاني ولا على التفسير الثاني ولا على الشرح الثاني يولي الضرار أشد من الضرر، لأنك ضريته في الأولى وضريته في الثانية، لكن في الثانية قصدت ونويت، وسواء ضريته في بالنية ولا بغينية لا يجوز. قال لك مثلا رجل يسقي شجرة، يسقي شجرة، وهذه الشجرة أمام بيت رجل ولا أمام، وهو يسقي الشجرة تسرب الماء فدخل إلى بيت الجار، وانت بغير قصد انت ناوي تسقي الشجرة، إذا بالماء يتسرب ويدخل بيت الجار. يجي لك الجار يقول لك يا ودي ودخلي الماء، انت تقول له لا أنا ما قصدتش. صح انت ما قصدتش، لكن توقف الآن، مش معناتها أنك ما قصدتش معناتها يجوز تواصل. هنا نقول لا ضرر، يقولنا وعلاش وكيفاش ويخي مقصدش. نعم، يقول النبي في حق اللي مقصدوش يقول لهم لا ضرر، لأنه هذا خبر معناه النهي. لا ضرر ولا ضرار معناتها اجتنبوا الضرر واجتنبوا الضرار. إذا قال ما قصدش نقول له نعم أنت في حقك يقول النبي لا ضرر. إذا كان قاصد وبالعاني تعمد أنه يسقي الشجرة باش يتسرب بالماء باش يدخل البيت الجار، نقولوا له أنت ما يجوز لكش، وأنت أشد من الأول، وأنت النبي قال لك لا ضرر لأنك أنت قصدت، وأنت حالك شر من الأول، وأنت حالك أسوأ من الأول، لأنه أنت دخلت المال جارك وانت قاصد وانت متعمد، بخلاف الاول. الاول بالك دارها بنيته، لكن حتى وان كان دارها بنيته نوقفوه. كي قلنا لا انا بنيتي، نقول له نعم اتوقف، لان النبي قول لا ضرر. اما قضية الاثم هذيك امرها عند الله عز وجل. الان اتم ولا ماشي اتم، الظاهر انه موش اتم لانه متعمدش، لكن اذا تعمد وبلغته الحجة، ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وقام عليه، يعني خلاص هنا إذا تعمد هنا هو آثم بإذن الله تعالى. إذن هذا هو كلام العلماء، لا ضرر ولا ضرر. ما الضر غيرك بالنية ولا بلا نية؟ ما الضر غيرك لا ابتداء ولا على وجه المقابلة، وتكون إذائك أضعف وأكثر من إذائه لك، لا الحالة الأولى ولا الحالة الثانية، لا ضرر ولا ضرار. كذلك نتكلموا على الضرر، نتكلموا أن الإنسان لا يضر نفسه ولا يضر غيره، كما نقولوا العبد ما يضرش غيره ولا ضرر ولا ضرار، وانت منهي عن الضرر. كذلك العبد في حق في, في, في ذاته وفي نفسه ما يضرش نفسه. إذا كان إنسان مريض مثلا ولا يقدر على الوضوء أو لا يقدر على الغسل وكان من أصحاب الأعداء، هذا لا يجوز له أن يغتسل، أو بعبارة أوسع لا يجوز له أن يستعمل الماء سواء في الغسل ولا في الوضوء. وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما الإنسان يغتسل ولا يتوضأ فيعني يصاب بمرض أكثر ولا يلحق به الأمر للموت، ربي قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وربي قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا الإنسان كنقوله ما يضرش غيره كذلك ما يضرش نفسه. إنسان ما يقدرش يصلي قائم يصلي جالس، ما يقدرش يصلي جالس يصلي مضطجع. أما يجهد نفسه، امرأة حامل ما تقدرش تصوم لا تصوم، امرأة مرضع ما تقدرش تصوم لا تصوم، خافت على نفسها، خافت على الذي في خافت على جنينها، خافت على رضيعها، لا تقتلش راحة. هذه رحمة من رحمة الله عز وجل. أما الإنسان إذا جهد نفسه وإذا يعني ما استجبش لهذه الأمور وأضر نفسه، نخاف عليه أنه سيعاقب ويحاسب يوم القيامة، لأنه قتل نفسه وعرض نفسه للآذى وعرض نفسه للمضرة وعرض نفسه للهلاك. لا، الإنسان ما يؤذي غيره ما يؤذي روحه، لا ضرر ولا ضرار في نفسك ومع إخوانك. إنسان كذلك لنفسه عليه حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نفسك عليك حقا. ماشي معناتها كي جات نفسك معناتها ديت وش حبيت، لا، هذه الأصل هي أصلا ما راهيش يعني ملكك. هاد الأرواح وهاد الأبدان هذه هي ملك لله. إنسان ما يقولش أنا نفسي ندير فيها واش نحب، نقطع يدي ولا نقتل روحي ولا ما كاش، هذه أمانة وانت راك يعني راك أمين عليها. إنسان يحاسب إذا قطع يعني جزء من الجسم دياله ولا، سيحاسب يوم القيامة ويسأل يوم القيامة، ولا يقتل روحه يقول لك إيه خير روحي نقتلها، سيحاسب يوم القيامة وسيسأل يوم القيامة، سيعذب يوم القيامة. إذا لا ضرر ولا ضرر. وقبل أن أذكر لكم ثلاث صور من صور يعني المضرة، ليس لقائل أن يقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، إذن بهذا الدليل ولا بهذا الحديث نسقط تعزيرات ونسقط الحدود ونسقط القصاص مثلا، قد الإنسان يقول أو ربي قال لا ضرر ولا ضرار ما تضروش، وهذه الحدود وهذه القصاص وهذه التعزيرات هذه فيها المضرة للإنسان، ويجيب هذا الدليل. تعزيرات الإنسان يعزر، أحيانا يضرب، أحيانا يجلد، إنسان كاش ما دار ممكن يقوله يضرب ولا يجلد ولا تقطع يده ولا يقتل يرجم حتى الموت ولا أشياء، هذه عندها مالها، هذه عندها مالها، ما راهيش غابة. اللي جات يجلد واللي جات يدير محكمة واللي جات يدير ضابط شرعي واللي جات يدير قاضي واللي جات يدير مسؤول، وتولي محكمة يحكموا عليه يديوه يحكموا عليه كما نقولوا ويشارعوا له، ومن بعد يقتلوه ويقول لك ما كاش الآن الحكم بما أنزل الله، إذا حنا هما لا نحكم بما أنزل الله. هذه ما يش غابة أن الإنسان يقتل هكذا الأرواح ويدير نفسه وينصب نفسه. احنا دائما نقولوها نبقاو نعاودوها لانه ابتلينا بها. انسان ما ينصبش روحه خليفه على الناس ويقول لك انا هو الخليفه تاعكم ولازم تبايعوني، احنا دائما نقولوها لانه الان الامور راهي تخلطت، لذلك لازم ابتلينا بهذا الامر لازم نتكلموا عليه باش الناس تعرف. انسان ما يديش روحه هو خليفه على المؤمنين ويقول لهم انا هو الخليفه ديالكم وان اخطات فقوموني وكذا وكش ما كذا، ويدير هو الحاكم ويدير الشرطه ديالو ويدير كذا، ويعني وتولي الخلافه وتولي البيعه ولما بايعش خاين وكذا، باش مش من بيعه ولا لازم امه تكون تمشي على الشرع. اما هكذا يعني سيناريوهات هكذا وكما نقولوا تجي وتروح، هذا ربي ما طالبناش احنا بالبيعه، احنا كي تكون يعني كيما لازم احنا ان شاء الله نكونوا من المبايعين. اما هذه الفوضى وهذه المهازل، اذا هذه الحدود وهذه الكفات وكذا، هذه ما عندهاش علاقه بهذا الحديث. هذه الحدود انسان اللي قطع يده، انسان اللي ساق تقطع يده، والزاني يرجم وقد يصل به الامر الى يعني القتل، واللي يقتل النفس عمدا يقتل. القصاص كما قال ربي في القران ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب، هذا القصاص هذا ربي شرعه لمصلحتنا، ولكم في القصاص حياة. كيف لكم في القصاص حياة؟ واللي يقتل يقتله فيه الحياة، فيه الموت، لا فيه الحياة، لأنه اللي يقتل يتقتل راح يعيش الحكم، راح يعيش الملايين بعد تنفيذ الحكم. أما إذا كان اللي يقتل يعفى عنه ويخرج براءة ويعني يحاكم 10 ولا كده سنة ويخرج، تولي الناس كلها خايفة، فكأنما قتل الناس جميعا فكأنما أحيى الناس جميعا. هذه هي اللي قتل كأنما قتل الناس، الناس كلها تولي خايفة، اليوم قتل هذاك بلك غدوة جد دلالية غير غدوة ليك، وتسمى نعيشه قاع بالخوف. علاش؟ علاش نخافوا من العباد؟ نخافوا من ربي عز وجل. ولا يعني إذن ربي جعل كل حاجة جعلها الحد، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. هذه هي. إذا تطبيق هذه الأحكام هذا ما يخالفش الحديث، بالعكس كل شيء فيه مصلحة وكانت فيه شيء من المفسدة، وكانت المصلحة أعظم من المفسدة والمفسدة مع المصلحة لا أثر لها، إذا هذا الدين ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بتكثير المصالح وتقليل المفاسد، جاءت بتكثير المصالح وجلب المصالح ودفع المفاسد وتقليل المفاسد. لو كان ما نطبقوش هذه الحدود، لو كان ما نطبقوش هذا القصاص، ولو كان ما نطبقوش هذه التعزيرات، يوقع كما هو وقع الآن. ما نقولوش لو كان ما نطبقوش يصرى، يوقع كما هو وقع الآن. الآن ما كاش الحدود، ماشي غير في الجزائر، العالم كامل ما فيهاش، يا ربي الظالم إلا السعودية، وراهم يطبقوا هذه الأمور على خوف، يعني باش الإنسان يكون يعني راهم يطبقوا لكن كما نقولوا على استحياء، لازم كي يروحوا الناس يمنعوهم باش الناس كي يروحوا يطبقوا يعني يقيموا يعني القصاص، يعني يقتلوا واحد ولا يقطعوا الواحد يده، ولا ممنوع التصوير، ممنوع كذا، شغل خايفين حتى ما تلحقش يعني للدول يعني المتقدمة، بعد يقولوا لهم حقوق الإنسان، ما تولي يعني مشاكل كبار، لذلك يمنعوهم ويروح الأمر سرية، يروح الأمر في السرية، ما يديروش إعلان يقولوا يوم الأحد ولا يوم الاثنين، لا يكون الأمر هكذا سري، والناس يعني الناس اللي ما فين يحضروا هذا الأمور يعرفوا قال لك يعني كاين امور تبين باللي كاين هذاك النهار يعني اقامه حد ولا قصاص ولا كذا يمشي وكل شيء ممنوع يعني لا تصوير لا كذا كذا. لكن قلنا ما كاش الان ما دام ما كاش عمت الفوضى وما كاش اللي يرضى الناس ما كاش اللي يرضى ربي اللي خلق الناس قال عن نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربي اللي خلق الناس يعلم ربي وش يصلح لهم يعلم ربي باللي يسرق وكيقولوا لي يسرق ماشي اي سرقه كاين امور يذكروها الفقهاء او بعدين فصاعدا يكون شي مخبي امور ماشي كيقول لي يسرق يقطع يده مع انت اللي كما نقولوا لي يسرق حبه بطيق على يده كاين امور كاين ميزان كاين ما يعني كاين اشياء يديروها الفقهاء ويبينوا واش سرق شحال سرق كيف سرق اشياء هكذا وعلى السرق اشياء ومن بعد الا توفرت هذه الشروط في هذا السرق تقطع يده تقطع يده كي تقطع يد السارق يعاهد ربي اولا اليد اللي بقات له باش يتسرق بها تنين الناس اللي شافت تعتبر بهذا السارق تعتبر لازم تعتبر كيف اليد تقطعت ماشي لعب ماشي يعني شهر ولا شهرين سجن بعدين يخرج وتقيسوا يعني هذا البراءة هذا الشيء اللي هذا العفو هذا يقيسوا ما كاش ياخذ حكمه والانسان اللي قتل يستناو الورثة ربما يغفروا له ويسمحوا له الى ما سمحولوش الورثة تاع قال مثال قتل راجل عنده ولاده الى ما سمحش يكون يسمح واحد خلاص الى ما سمحوش واتفقوا كلهم ولا كانوا صغار لكانوا صغار لكانوا عامين ثلاث سنين يسنوهم يكبروا يسنوهم يكبروا. وانا اخطات ذكرت لكم قلت لكم كاين واحد قعد حوالي 34 سنه هو اقدم واحد اللي قاموا عليه القصص 34 سنه في السجن ومن بعد قتصوا منه سنوا الاولاد تاع الميت حتى كبروا. ويعني الشيء المليح اللي يديروه يعني في السعوديه انه كي يجي يقيموا على واحد القصص وكذا كما نقولوا احنا يتوبوه ثم يقولوا له يا ودك راح تموت توب لله واستغفر الله كذا وكذا وكذا ومن بعد هو يولي يواضع الصلاه يرخي اللحيه يلبس القميص يولي يعني خلاص انت ميت ميت يعني ما كان لا مفر انت ميت ميت. يجي يبعثوا له واحد ولا اثنين يكلموا في السجن يقولوا يا ودي خلاص انت ميت ميت وهذا الحد هذا راح يكون طهاره لك تلقاه الحمد لله يعني نفسيا على حسب واش يحكيوا لنا قال لك تلقاه نفسيا يعني خلاص مستعد وتلقاه يعني فرحان وتلقى يعني باللحية وبالقميص ويحافظ على الصلاة وخلاص يعني تحط في الأمر الواقع. كذلك هذا الإنسان اللي كان يقتله بعد 34 سنة قبل ما يقيموا عليه يعني الحد كان الدولة صور مع الحراس تاع السجن والله الحراس تاع السجن يبكيوا 34 سنة هو معهم سنهم حتى كبروا الأولاد وما سمحوا له قالوا لا لا كما قتل بابنا لازم يتقتل وهو يعني يقدر يأخذ الصور مع الحراس وهو يبكي وهما يبكيوا باللحية والقميص والصلاة وكدا وعلامة السجود لكن هذا هو الله غالب لازم يقتص من اللي والديه ما لازم يروح الحقائق ذاك. إذن مليح هذه الأمور وإحنا ذكرنا حديث قلنا إقامة حد على الأرض أزكى لأهل الأرض من مطر 40 يوما ملح الحدود هذوما ملح الكفارات ملح هذه التعزيرات هذا ماشي ظلم للبشرية ولا يخالف حقوق الإنسان ولا في إهانة للإنسان بالعكس تقتل واحد تقتل اثنين والمسؤولين هما اللي يقتلوا احنا دائما نعاودوها باش مثل ليش غابة المسؤولين اللي كلفهم ربي واللي راهم كذا هما اللي يقتلوا يديروا وكاين أمور قاعدين داروا كي يقتلوا واحد يقتلوا اثنين يقتلوا ثلاثة الناس ترتدع وتولى الطريق ماشي كما راهي الآن. الآن زوج كلمات يروح يجيب السكين ولا يجيب السيف الآن السكينة ده حاجة قديمة ولا ما تصلحش الآن ولو سيوفة وما نعرفوش كاين بعد سيوف الله الملك يولي سلاح ولا الآن يقتله وعادي ما يندم والو يحكموا عليه وش يحكموا 10 ولا 15 ولا 20 سنة ولا الله أعلم ويخرج والناس تتشجع. ومن بعد في السجون هذاك ما نحكيوش في السجون كاين أشياء أخرى يروح لأهله في السجن ويروح للمعارف تاعو في السجن كده لا لا هذه ماشي حلول هذه ماشي حلول يا هل تركين دات هذه الحلول. الآن الظاهرة دي تاع القتل راهي في تزايد والظاهرة تاع الإجرام راهي في تزايد إذا لازم نعود نقول شرع الله عز وجل التعزيرات وإقامة القصاص وهذه الحدود وكذا هذه فيها رضع للبشرية ما يفيدهم غير هذا ما يفيدهم غير الأمر ما كان لا غرامة مالية ولا يعني سجن أنك تمنعوا من الحرية لا كاين اللي قتل يتقتل خلاص، اللي سرق تقطع يده. يجربوا هذه الحلول كنقولوا بدك ماشي غير زي كامل تونس كامل العالم كامل كامل واحد ما يطبق الحدود، كيطبقوا هذا الأمر يردوا للبشرية بالخبر يا هل ترى كاين نتائج وكاين ثمار ولا الأمور ما زالت تزايد. لا الناس كل واحد يولي يخمم، قال يودي لو كان نسرق هاي ما كاش تقطع يدي قول واحد، لو كان نقتل احنا نتقتل، ثم يعني إن هي إلا أيام نتقتل خلاص. إذن الإنسان يتوب لربي عز وجل ويكف عن إجرام. إذن هذا الأمور ما تخالفش هذا الحديث لا ضرر ولا ضرر، بالعكس بالعكس هذا الأمور راح يجيب لنا مصالح للناس، راح يجيب لنا ثمار للناس، راح يجيب لنا فوائد للناس، وراح الناس ترقد مرتاحة، ما يخافوا على أموالهم، ما يخافوا على أنفسهم، ما يخافوا على زوجاتهم، ما يخافوا على بناتهم، هكذا نوليتوا للناس ترقد وهي مرتاحة. أما إلا عطلنا هذه الأحكام كما حبوا الكفار اللي راهم شاهدين العالم، الجريمة راهي غير تزيد، راهي غير تزيد، والمعصية راهي غير تكثر. ومن أشراط الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كثرة القتل، هذه من أشراط الساعة. بكري كان اللي يقتل عنده 30 و 40 سنة هو اللي يقتل، الآن ولا القاتل عنده 15 و 14 سنة يقتل مولا 40 و 50، الآن الأمور قاعدة تغير، تولي المسؤولية الكثير من الأطراف. أولا وقبل كل شيء تولي للوالد، أولا وقبل كل شيء وليدك أنت المسؤول عليه أولا وقبل شيء، قبل ما نقوله الدولة وقبل ما نقوله الحكومة وقبل ما نقوله الرئيس، نقوله لك وليدك خرج من دارك وانت المسؤول عليه، بنتك انت المسؤول عليها. أما انت ما تربيش وتقول هكذا حبت الدولة، لا وانت وش راك دير، وانت وش راك دير، وانت وراه الدور تاعك، انت تدخل الصباح تخدم وتولي في الليل، وما على بالك الولد يعني لا تسقم ولا تعوج، وما على بالك الطفل تسقمت وتعوجت، عمرك ما قعدت مع وليدك تهضر معه، عمرك ما قعدت مع بنتك وتهضر معه، عمرك ما شفت هذه الطفله مع منها تمشي، عمرك ما شفت هذا الولد مع شكون راه يخالط، يعني انت ما تحدثكش نفسك يعني ولو يوم في الاسبوع ولا يوم في الاسبوع تدار طلع تشوف المحيط، الطفله هذه وين راهي تدور مع منها تدور، الولد هذا وين راهو يدور مع منها يدور، تشوف ماشي حتى يعني يوقع هذا توقع هذه المصيبه كما يقولوا يطيح الفاس في الراس ومن بعد الانسان يولي من النادمين. الولد قتل وهو في السجن، الطفله غرر بها وصار اللي صار، ومن بعد يولي الوالد من النادمين. ومن بعد واش يولي يقول الوالد اللي كان يقول ما تطبقوش القصص، يقول لك انا لو كان يعني يعطوه لي ماشي يقتلوا، يقول لك نقطعوا، اللي كان يقول لا وما نطبقوش وكذا وعلاش يا اخي هذا ظلم للبشريه وكذا، كيطيح فيه يقول كانوا يكون يعطوه لي دوك يحطوه لي بين يدين قطعوا. إذن مليح القصة كون طبقنا القصص ما تلحقش أصلا لك. إذن هذه ما عندها حتى علاقة بحديث لا ضرر ولا ضرر، حديث لا ضرر ولا ضرر وحده وهذه الأمور وحدهم. قلنا نذكر ثلاث صور وبها نختم المجلس. في الضرر من صور لا ضرر ولا ضرر الإضرار بالورثة في الوصية، الإضرار بالورثة في الوصية كما قال ربي في القرآن من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. بعض الآباء لأنه غالبا هم اللي يخلوا الوصية مش الأبناء مش الأمهات، بعض الآباء سمحهم الله يضرون ببعض الورثة في وصيتهم. أحيانا كاين آباء يمنعوا بعض الورثة من الميراث، يقول لك أنا فلان وليد هو، يقول لك أنا فلان ينحيه من الميراث، يوصي خاوته ولا يكتب يخلي وصية باللي وليدي ما يورطش. كاين حسابات وكاين أمور وكذا، وكاين إذا كاين اللي يمنع بعض الورثة من الميراث، وكاين اللي يعطي البعض الورثة أكثر مما يستحقون، عنده ثلاث أولاد ولا عنده زوج أولاد، واحد يمد له أكثر من اللي يستحق واحد يمنعه كاع. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أو كما قال عيسى السلام. وكاين حالة ثالثة من الإضرار في الوصية أنه يعطي للأجنبي أكثر مما يستحق في الميراث، يعطي أكثر من الثلث. صح على بالنا المال مالك، نعم على بالنا المال مالك، لكن أنت كي تموت هذا المال يولي ميراث، صح كيولي الميراث كيولي الميراث ربي هو الذي تولى قسمة الميراث، يوصيكم الله في أولادكم. المهم ربي يقسم الميراث. الأجنبي إنسان البراوي، صاحبك أنت مت أحكا تموت أحكا على فراش الموت، عندك أولادك عندك صاحبك، ما يكون لك ما تكون له صاحبك، معليش حبيت دير مزية وتكتب له نصيب اكتب له، لكن ما يفوتش التولت. نبي قال التولت والتولت كثير، إلا قدرت نقص من التولت غير نقص، إلا معليش أعطي له التولت، معليش تولته بزاف شوية تولت. قال مثلا عندك 300 مليون أعطي له 100، لكن مش تعطي له 200 والولاد تخليهم يقسموا 100، لا لا. إذن وش الواجب تاع إنسان لي منع بعض الأبناء من الميراث، ولا زاد بعض الأبناء الميراث، ولا أعطى للأجنبي مال أكثر مما يستحقه؟ وش الواجب تاع الأبناء؟ الواجب تاع الأبناء كيخلي الوالد الوصية بعد الوفاة ألا تنفذ، ما تنفذش، ما يقولكش لا أنا بابك كتب لي هاوليك، ما نفذش الوصية تاع بابك. الوصية تاع بابك ماهيش وحي، الوصية تاع بابك وصية ظالمة، وصية جائرة، لأنه يصاب بزاف مشاكل من هذا الباب. يقول لك إذا كان الولد طماع وكتب له بابه عطاله أكثر من خاوته، يقول لك أنا شوفوا يا غير يموت الوالد، يتكلم مع خاوته يقول لهم شوفوا جماعة عندنا كذا كذا كذا، أنا عندي هذه هذه هذه، أنا بابا اللي قال، أنا بابا اللي كتب هاي الورقة، ويروح يجري للمحاكم وكذا. في الشرع لا تنفذ الوصية، في الشرع وصية باطلة لا تنفذ، لا تنفذ هذه الوصية. إذن واش الواجب؟ الواجب أنه تعاود تقسم كما يعني كما جت في الشرع، للذاكرة مثل حظ الأنثيين كذا، والجار ولا هذاك الأجنبي الثلث والثلث كذا. إذن هذا صورة من صور الإضرار في الوصية. كذلك عندنا من صور الإضرار الإضرار في الرجعة في الزواج، الإضرار في الرجعة في الزواج. هذا كذلك كان في الجاهلية، كان في الجاهلية كان رجل، ربي قال فأمسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فأمسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن، هذا هو الشاهد، ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. كان رجل قديما في الجاهلية ماذا يفعل؟ يطلق الزوجة، يطلقها، هي الآن عندها العدة وهي المطلقة راح تخلص العدة، كي تخلص العدة خلاص، إذا راجل طلق الزوجة تاعه وخلصت العدة اللي هي تلت حيض نديروها بالدقيقة تلت شهور وخلصت وما ردهاش، إذا حب يعود يرد الزوجة تاعه لازم تقبل وتعود العقد الشرعي من جديد وكذا. إذا كان ملحقش العدة تاعها يرضها ما كحتاج مشكلة، لكن إلا خلاصت العدة تاعها هنا راجل يحب يرد المرأة تاعه لازم ترضى ولازم توافق ولازم الوالي ولازم العقد الشرعي بالأركان وكذا. صح، قديما في الجاهلية وش كانوا يديروا؟ كان رجل يطلق المرأة، طلقها، قال مثال ميتة بالتقريب نقول نديروها ثلاث شهور، يلحقوا مثال شهرين وسبع وعشرين يوم مثلا، خلاص خلاص العدة، يعود يردها، يعود يطلقها، تمشي في العدة أحد خلاص يعود يردها، يكره لها حياتها، مشي مرة مشي زوج مشي ثلاثة مشي أربعة مشي عشرة مشي عشرين، يبقى يخدم معها غير هكذاك، يضل مرته. ما راهي مطلقة وبينه، ما راهي ذات زوج معلقة، مطلقة وراهي في العدة ديالها، تستنى غير تخلص العدة باش تستهنى، يعاود يرضى مرة ثانية ثالثة رابعة. بعد ذلك يعني بعد ذلك كي جاء يعني الإسلام وكذا، حدد ربي الطلقات بثلاثة، ما تبقاش انت تلعب كما تحب، عندك الأولى طلقتها لحقت العدة قبل ما تلحق العدة اتحايلت وعاودت رديتها، عندك الثانية زدت طلقتها وكقيب تلحق العدة عاودت رديتها، الثالثة طلقتها خلاص ما تعرفها ما تعرفك، ما كان لنجيب الشيخ ولا نعاودو ولا غلط، ما كاش غلط وزوج الخطا كما نقولوا كاين واحد كيتقول له يعني كيطلقت الخطا كيقول لك يجي لك زعما يقول لك انا طلقت الاولى وديتها وطلقت الثانيه وديتها وطلقت الثالثه تقول انت خلاص يستغرب يقول كيفاش خلاص هذا هو شعر ربي كيفاش خلاص وانت خبيت حتى الخمسين باش خلاص ثلاثه خلاص الاولى ما بالك غلطت ولا زعفت ولا كذا عاودت يعني فكاكيت وليت العقلك عاود طلقت الثانيه وعاودوا صلحوا بيناتكم خلاص الان كي طلقت الثالثه خلاص الطلاق مرات فامسكوا بمعروف وتصيحوا باحسان اذا مليح الانسان يعرف انسان يعرف هذه الاحكام ما يضرش الزوجه تاعه ربي قال ولا تنسوا الفضل بينكم انسان مهما يصدر ومهما يوقع بينه وبين الزوجه ديالو من مشاكل وتلحق الطلاق ويطلقها ربي قال ولا تنسوا الفضل بينكم ما ينساش انه يعني جوز معها يعني سنوات ماشي ايام جوز معها سنوات ما ينساش ما يكونش لائم يكون فيه شويه ريحه الكرم وريحه الرجوله ما ينساش الشيء اللي فات خلاص كما يقولوا يعني خلاص لحقت يعني لازم يتفارقوا لكن ماشي كي يتفارقوا يبدا يطول لسانه عليها وانا نعرفها وانا كده ويبدا يعني يسود لها في السمعه ديالها للناس لا لا الانسان ما يكونش لائم خلاص يا خويا تفارقت هي في حد ربي ان شاء الله يفتح عليها وانت في حد ربي يفتح عليك انت تعاود زواج هي تعاود زواج الاولاد هذيك بعد قضيه اخرى اما الانسان يكون لائم وهذوك السنوات يعني يشكى في الزوجه وكذا نهار يتفارقوا يولي يعني يشتم ويولي يسمع يعني كما نقولوا اللي يسوى واللي ما يسواش هذيك نعرفها وكذا يعني يسود لها السمعه ديالها حتى بعد ذلك يعني ربما يكون سبب انها ما تتزوجش مره ثانيه خلاص سمع بها كاع الناس لذلك احنا نذكر بالك هذه بالك ان شاء الله راهي في مكانها لا قدر الله انسان حاب يتزوج بوحده مثلا مزوجه ومطلقه كي يروح يسال يخلي هذاك الزوج تاعها هو اخر من يساله لانه ربما يساله الى كان يخاف ربي او يتكلم بالانصاف قال يا ودي هاوش كاين ما كيما نقولوا الله يعاونك ما طيبه كاين او ما فقط ما فهمناش عليهم كذا الا كان انسان ما يخافش ربي راه راح يعطيها لك في صوره سوداء لا لو بالك وكذا وكذا لذلك يعني انسان كيما نقولوا ما يقبلش شهاده الخصم على الخصم على خصمه اذا الانسان يتقي الله عز وجل انسان يتقي الله ما يجوش الاضرار فرجعه بالزوجه ثالثا من الصور كذلك الاضرار في الارضاع الإضرار في الإرضاع ربي قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده إنسان ما يضرش الأولاد ومن حق الأولاد على والديهم وبالأخص على الأم حقهم في الرضاع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع اللي حبت تكمل ماشي لازم عامين قد أقل لمن أراد أن يتم أرضع وحنا نتحدث على الحالة العادية لما تكونش يعني الوالدة مريضة ولما تكونش يعني كاين أمات من حمل أرضاع الطبيعي والنبي مرة كان نائما فرأى يعني فيما رأى نساء يعني عاريات تنهش الحيات تأكل وتنهش ثدياهن سأل النبي قال يعني ما بال هؤلاء قيل للنبي هذه النساء اللاتي يمنعن ألبانهن أولادهن هذو نساء عندهم الصحة وعندهم العافية لكن ما يحبوش يرضع أولادهم أسباب كثيرة حتى لما تحافظ على رشاقة حتى لما تحافظ يعني على الوزن حتى لما تحافظ على أشياء كثيرة وراهم يعني خبروهم وراهم يقولوا لهم لازم ما ترضعوش وهذا الإرضاع يعني حاجة قديمة وهم يقولوا هكذا لكن توصلوا وخلاص هذا خبر يقين أنه لا يعدي الحال بالأم شيء ما كاش كذب عليك هذا الغبرة وهذه حاجة شغل محتمة لكن ما كاش حاجة تعدي الحال بالأم كاش بالإجماع ما كاش حاجة تعدي الحال بالأم ومن كثرة يعني أوروبا وكذا يعرفوا قيمة حليب الأم داروا بنوك سموهم بنوك اللبن كاين بنوك الدم وكاين بنوك السوائل المنوية هذه، وكاين بنوك اللبن. وش معناتها بنوك اللبن؟ ربما يخلصوا المرأة ترضع ترى كما نقولوا تفرغ من عندها بزاف بالك عشر ريتلات ولا الله أعلم، ويحتفظوا به، وكما نقول احنا شغل يخزنوه شغل يكونجليوه ولا الله أعلم وش يديروا له. المهم بنوك لبن، وهذا العلماء يقول لك ما يجوش. وعلى ما يجوش راح تختلط الأنساب، ما يجوش. انت بالك الحليب اللي عطاوه لك هو حليب ولا الحليب انا ملي عطاوه لك بالك هو حليب اختك، بالك حليب يعني حطوا لي خلطه، لانه ما همش راح يكتبوا ما كاش ثقه. كفار كاين دراهم صح، ما كاش ثقه كاين الان يعني غير دراهم. تعطينا دراهم يعطوك بالك يعطيوك من الشيء اللي خرج من دارك بالك. اذا راح تتخلط الامور، بالك الولد صغير راح يرضع باللبن تاع يعني راح تتخلط الانساب كامل. لذلك العلماء قال لك لا لا، قال لك ميلش. كاين بنوك دم ثاني يعني في اوروبا هكذا، اذا داروا هذه الامور. وعلاش؟ يعرفوا قيمه الالبان وقيمه الحليب تاع الام لا يعدله شيء. اذا لما مرضاش ولدها قلنا اللهم الا اذا كانت مريضه والله غالب عليها ما تقدرش ترضع، الله غالب. قالوا لها اطباء ما تقدرش ترضعي، صحتها ما تسمح لهاش ترضع، الله غالب. لكن باش تكون قادره ترضع وتقول لك لا انا باش يعني كما نقولوا يعني باش ما يزعجنيش في الليل ولا باش كذا انا نولف له يعني الرضاعه هذه البيبر هذا نولف له ثم هنني هنيك، لا لا ماشي حل. ومن بعد يبداو الامراض. قال لك الامراض كي تطلق المراه الرضاعه، قال لك كاين امراض ماشي غير في وليدها، كاين امراض حتى فيها هي. سرطان الثدي اللي راهو يعني مصيبه النساء، الله يعافي جميع النساء منها. سرطان الثدي هذا مرض خاص بالنساء، هذا المرض يحكم بزاف النساء وراه منتشر بزاف، سرطان الثدي. قال لك من بين اسباب ديالو انها المراه ما ترضعش. اذا الانسان يولي يعني شرع الله يلقى الحكمه ويلقى الفوائد. اما باش الانسان يعني يخلي شرع الله، كل حاجه قالها ربي عز وجل وكل حاجه جات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فوائد، احنا ما نخليوش يعني هذه الفوائد حتى تملى علينا من الخارج. خلاص على تيقين في ربنا وتيقين في نبينا عليه الصلاة والسلام خلاص. أما الإنسان يبقى يستهزأ ويقول لك لا الحليب تاع الأم لا كذا كذا، ومن بعد حتى تملى عليه الإملاءات من الخارج ويقولوا لا ما ضل، وداروا دراسة في بريطانيا وداروا دراسة في ألمانيا وداروا دراسة في أمريكا تقول باللي حليب الأم لا يعدله شيء. خلاص صح، لا لا احنا ما نحقوش هذه، احنا خلاص مدام ربي وصى المرأة باش ترضع أبنائها حولين كاملين لمن أرادت أو لمن أراد أن يتم رضاعه، معناه كاين فايدة كبيرة. ومن بعد الدراسات هذيك مرحبا بها، هذيك راح تقوي المعتقد وتقوي الشيء اللي هو في ديننا، ما تزعزعنا عن ديننا، ما تشككنا في ديننا. إذا كل حاجة عند المسلمين خلاص تكفي. كما قصة كما كرمكم الله يعني لعاب الكلب والدبابة وكذا وكذا، ما نستناوش تيقولونا من الخارج. النبي صلى الله عليه وسلم قال للكلب إذا لبى يعني ولغ في الإناء اغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. خلاص ما تجادل ما تناقش، يخي الحديث صحيح خلاص يا خويا طبقوا وش خاصه، اغسل سبع مرات الأولى بالتراب، ما تجادلش وما تنكرش. ومن بعد حتى يجيك تقرأ من وراء البحر ويقول لك صح الكلاب اللعاب ديالها فيه الميكروب، وهذا الميكروب ما ينقيه لا الماء ولا الصابون، ينقيه التراب. بعد مشيت بهدي لا تولي تقول انت البارح كنت تجادلنا في حديث النبي كنت قلنا لا لا الماء ولا الصابون كيف كيف، اليوم كي قالوه ملهيك تولي تقول كذبهم وكمل كمل كذب وقال لا ما كاش منها كيف كيف، ولا حتى يجي تلقاهم الذل وش يقولوا لهيك. ولا النبي يقول لنا باللي يعني الذبابه اذا وقعت في الاناء انسان يغمسها. على كل حال ماشي لازم، ماشي واجب، ماشي لازم كيطيح لك الان دبانه في الاناء لازم تغمس ولازم تشرب. كاين اللي عيف كاين اللي ما يقدرش يشرب، ماشي بالصفه، كاين اللي يشرب كاين اللي ما يشربش. انا واحد ما يشربش، ما نقدرش نغمس الذبابه ونشرب والله ما نقدر، بالك نشربها نتخيل. لكن نتكلموا الان من ناحيه الجناحين، كاين في جناح الداء وفي جناح الدواء، هاي الحكمة. ولا نستناو الآن حتى جينا التقارير من الخارج باللي من أوروبا باللي الدبابة فيها يعني جناح فيه المرض وجناح فيه الدواء. خلاص قال لنا النبي خلاص عندنا رسولنا عليه الصلاة والسلام يكفينا، ربي قال عليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خلاص ما سنوا الاكتشافات ما سنوا كده وكل شيء كاين يعني كاين أمور بزاف كاينين ما لحقوا لهمش كاين بالك أشياء يعني المسلمين يعني ما حسوش عليهم وكاين يعني أشياء هكذا ذكرت وكاين يعني كفار كيقراوا أشياء في الدين أسلموا قراوا أشياء في الدين واكتشفوا أشياء في الدين وكانت يعني عندهم بعض المعلومات أسلموا وشعروا بأن هذا الدين حق صح وحي وكيتولي يطلع وتحبط صح يخرب به هو اللي خلق العيبات. إنسان يقعد مع راسه شوية ويخمم يا أخي ربي هو اللي خلق هذه العيبات وربي هو اللي خلق هذه الحشرات وربي هو اللي خلق هذه الدواب كيقول لك ربي ضرب هذه في هذه هو اللي خلق هذا هو اللي خلق هذا علاش يعني الإنسان دوك يبقى يتفلسف خلاص يا خويا دير وقول سمعت وأطعت خلاص ممكن ممكن كاش ما تدير وما تنجحش المشكلة فيك ماشي فيه هذه هي بلك أنت ما عرفتش يعني الآن واحد يعني كما نقولوا احنا به كالشيء ولا وحب يستشفى بالقرآن ولا وما استفادش ولكن ما هذا كإنسان شرب العسل زاد حكم الإسهال يعني كيف عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداوي بالعسل كذا وحكم للإسهال صدق النبي وكذب بطنه أخيك بل كي تزيد تتعمق وعلاش الآن كي شرب العسل زاد تجارات كرشو يعني حكم الإسهال هذه هي اللولة اللولة أنك لازم تفرغ كامل وش في كرشك أم بعد باش يجيك الدواء ماشي بمجرد يعني تمشي كرشك تقول هذا هو العسل اللي قالوا لنا عليه تشد هذيك يعني البلاطة المياه لا أنت اللي ما تعرفش الأول أنك لازم تفرغ وش في كرشك تفرغ كامل أم بعد باش تعود تأسس من جديد بهذا الدواء إذا المصيبة ما يش في القرآن المصيبة ما يش في السنة قلنا احنا أن هذه الأسلحة بضاربها وليست بحدها القرآن كي اللي يستعمل يستفاد منه كي اللي يستعمله ما يستفادش منه الآن والله العيب في القرآن لا ما هوش العيب في القرآن العيب في اللي يستعمل القرآن كي اللي يستعمله وعنده قلب تقي وكذا وعنده قوة يقين بالله وعنده الصبر يستفاد وينجح كي اللي يستعمل القرآن وما يعرفش كذا يبتليه الله عز وجل وما يستفادش والعياذ بالله كي اللي يكذب حتى بالقرآن ويصير من المنتكسين إذا المشكلة ما في القرآن القرآن واحد هذا استفاد منه هذا ما استفادش منه إذا كما يقول ابن القيم السلاح السلاح بضاربه ليست بحده عندك سيف أعطينا لهذا سيف وأعطينا لهذا سيف هذا السيف قتل به عشرة وهذا السيف جرح به روحه كي جاء يضرب قصيده قطعها هذا سيف وهذا سيف الآن وراه المشكلة المشكلة في الشركة اللي خدمت سيوفها هذا هو هذا المشكلة في اللي يخدم السيف اللي يستعمل السيف هذا عرف يستعمله وقتل به عشرة هذا ما عرفش يستعمل بدا يضرب له هو قطع يده ماشي ما قتل واحد قطع يده إذن هذه هي المشكلة القرآن واحد السنة واحدة الوحي واحد اللي يستعمله ما نجحش يعاود يحاسب نفسه يعاود يحاسب نفسه المشكلة فيه أما يدخلك الشك في كتاب الله واللي يدخلك الشك في سنة النبي فأنت إذن من الخاسرين هذا ما يوجد في هذا الحديث نتوقف عند هذا الحد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته